بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم يا أهل هذه البلدة الطيبة الشقيق وما حولها، وأسأل الله أن يعمر دياركم بالخير والإيمان، وأن يسقيها وأن يسبغ عليكم نعمته ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. شكرا لكم، جزاكم الله خير على هذه الدعوة الطيبة، وشكرا لكم لهذا الاجتماع. الشكر لرئيس المركز ولفضيلة القاضي ولشيخ محمد رئيس المكتب التعاوني والإخوة جميعا الحاضرين وللجهات الأمنية أيضا والإخوة الكرام جميعا الحاضرين، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا زرت هذه البلدة الطيبة قبل سنوات، ورأيت والله من مروءة أهلها وحسن أخلاقهم وكرمهم ولطفهم ما يدعوني إلى زيارتها مرارا، ففارقتهم بجسدي وبقي قلبي عندهم، فأسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلنا وإياكم متحابين بجلال الله، وأن يجعلنا وإياكم يوم القيامة على منابر من نور يقبضنا الأنبياء والشهداء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده، فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء وأن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزه. أيها الإخوة والأخوات، لما استقرت الأمور بالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وبدأ يرسل دعاته إلى الأمصار، فتح مكة وفتح خيبر واستقرت الأمور، قريش التي كانت تحاربه استقر الأمر بينه وبينها بفتح مكة وإسلام أهلها وإسلام أهل الطائف وفتح خيبر، وصارت الأمور عند النبي عليه الصلاة والسلام مناسبة لإقبال الوفود إليه لدخول في الإسلام. كانت الوفود تقبل إليه وكان يكرمهم عليه الصلاة والسلام ويرحب بهم. أقبل وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أقبلوا إليه كانوا مشتاقين إلى رؤيته وإلى الالتقاء به والجلوس بين يديه، فأول ما وصل الوفد إلى المدينة نزلوا من رحالهم وأقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أقبلوا حتى الإبل ما عقلوها، يعني ممكن الإبل تهرب، وما اغتسلوا ولا غيروا ثيابهم، يعني ما تهيأوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزعوا ثياب السفر ولبسوا ثياب أخرى وأذهبوا عنهم عرق السفر ووعثاء السفر، كلهم أقبلوا مسرعين إلا رجل واحد. هذا الرجل بقي، ولما رأى قومه قد ذهبوا وتركوا ابنهم جعل يشبع الإبل، ثم أخذ هالإبل هذه وجلس نوخ على الأرض وأخذ يعقلها بعيرا بعيرا، ثم فتح عيبته يعني حقيبته وأخرج منها ثيابا حسنة، رجل راكب ما هو مستعجل، أخرج ثيابا حسنة ثم أخذ يلبس منها الثياب وتطيب واغتسل ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أصحابه سبقوه بدقائق، ترى ما سبقوه بيوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين، الفرق بينه وبينهم دقائق، ربما بمقاييس من اليوم لا تتجاوز ربع ساعة على أكثر تقدير، مثل الشخص اللي مثلا ينزل من أبها جاي للشقيق ويمشي مثلا 160 والشخص اللي يمشي أقل من ذلك، تراهم الفرق في الوصول بين هذا وهذا دقائق، لما تحسبها الفرق دقائق في الحقيقة، لكن العجلة عند بعض الناس. فلما أقبل الأشاش الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام حسن الصورة حسن الرائحة راكدا ما هم مستعجل وعجل، قال له عليه الصلاة والسلام لما عرف اسمه قال يا أشج، اسمه أشج عبد قيس، الوفد وفد قيس ليس وفد قيس، الأشج هو اللي أصيب بشجة في رأسه فسموه الأشج صير واضحة في شعره، فقال عليه الصلاة والسلام يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. إيش الخصلتين؟ هل قال الصلاة في الليل؟ صيام الاثنين والخميس، كثرة تلاوة القرآن، بر الوالدين. ماذا ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات التي يحبها الله ورسوله؟ قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ جعل يفكر ايش الخصلتين اللي النبي عليه الصلاة والسلام يثني علي بهما امام الناس كلهم. قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم يعني عدم الغضب، ما هو بيغضب بسرعة ويعمل مشكلة، والأناة الركازة والسكون وعدم الاستعجال واخذ الامور بهدوء ورويه. الحلم والأناة. الاستعجال دائما يندم الانسان عليه في العجلة الندامة. ما في واحد استعجل الا وفي احيان كثيرة تجد انه يندم على الاستعجال، يقول: يا ليتني فكرت، يا ليتني تركت، يا ليتني اخذت الموضوع بهدوء، يا ليتني استشرت. ولذلك ذم الله تعالى العجلة في القرآن، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل. وقال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ثم قال: وكان الإنسان عجولا. تجد الواحد يقول مثلا: يا ربي زوجني من هذه الفتاة، يا ربي زوجني، يا ربي زوجني خلال يومين، يا ربي خلال أسبوع، عاجلا غير عاجل عاجل. والله يعلم أن زواجه من الفتاة شر ليس خيرا. كم من واحد تزوج بامرأة ثم ندم، قال: يا ليتني ما تزوجتها. إما المشاكل اللي حصلت، ولا دخول أسرة مع أسرتهم سبب لها مشاكل، ولا خسر أموال ثم اكتشف أن أخلاقها لا تناسبه. والله تعالى يصرف الفتاة عنه ويقول: يا رب زوجني، فيدعو بالشر. في الحقيقة ما هو يدعو بخير. ولا واحد يقول: يا ربي يسر لي أن أسافر لهالمكان، يا ربي يسر لي أن أسافر. يا والله يعلم أن سفره شر له وليس خير له. فقال الله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني كدعائه بالخير. كما أنه يقول: يا ربي ارزقني الجنة، يا ربي أعني على بر والدي، يا ربي أصلح لي أولادي. هذا دعاء خير بالإسماع، ما ممكن يقول لا والله يمكن شره خير. فصار الواحد يدعو بالشر كما يدعو بالخير. ايش السبب؟ وكان الانسان عجولا. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان عجولا. العجله هي التي خلت يدعو بهذا الشر. ولذلك دائما حتى اذا دعوت الله بشيء ربما اخر الله تعالى عنك هذا الشيء، وهو هذا التاخير خير لك وانت لا تعلم ذلك. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر، هذا موسى عليه السلام لما كان مع أصحابه مع بني إسرائيل يخطب فيهم، فقال له قائل أعجبه كلام موسى وعلمه، فقال: يا موسى، هل يوجد أحد أعلم منك؟ في أحد على وجه الأرض أعلم من الكلام هذا؟ فموسى لا يعلم أن هناك نبي غيره. فقال موسى: لا، يعني ما في نبي غيري، وبالتالي ما في أعلم. قال: لا. فكان المفترض أن يقول: الله أعلم. مدري يمكن الله أعلم، لأن موسى لم يبعث إلى أهل الأرض كافة. النبي الوحيد اللي بعث إلى أهل الأرض كافة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ترى كل نبي من الأنبياء السابقين كان يبعث إلى قوم محددين، هذا يبعث إلى أهل العراق بس، وهذا يبعث إلى أهل مصر بس، وهؤلاء يبعث إلى أهل الشام، وهذا يبعث إلى ربما أهل البرازيل ولا أهل أي دولة أخرى. ولذلك الأنبياء أكثر من 120 ألف نبي، وربما بعث الله نبيين وثلاثة في وقت واحد، كما قال الله لما ذكر في سورة ياسين الأنبياء، قال سبحانه: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. لاحظ، ثلاثة أرسلوا إلى قرية واحدة. فموسى عليه السلام قال: لا، لا يوجد أحد أعلم مني. وقال الله له: إن رجلا بمجمع البحرين أعلم منك، في واحد أعلم منك يا موسى. قال: يا رب دلني عليك، دلني عليك. وحصلت قصة الخضر وموسى. التقى موسى بالخضر، فلما التقى موسى بالخضر، الخضر يخشى أن موسى عليه السلام يستعجل في العلم ويبغى يتأنى، فقال له الخضر: يا موسى، لا، ما يصح تتبعني، أنا أفعل أمور ستستعجل وتعترض علي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرك. ركبوا السفينة حرقها الخضر. جاء موسى ليش تخرقها؟ قال أنا ما قلت لك إنك لن تستطيع معي الخضر، ما قلت لك لا تستعجل اركب، أنت واثق فيني وإني عالم. خلاص ما دام واثق فيني وإني أنا أعلم منك، تتوقع إني عبث بركب سفينة وأخربها؟ عبث أكيد عندي حكمة وبعلمك بالحكمة، لكن لا تستعجل. فجاء موسى واستعجل، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد شئت شيئا يا امرأة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ والله بعلمك بس لا تستعجل علي. قال لا تؤاخذني، والله لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، هذه أعظم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر؟ تفكر موسى، قال هذا عالم، لا يمكن يقتل غلام كذا إلا عنده حكمة من هذا الفعل، هو رجل مجرم يطوف يقتل الناس. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصح، والله أنا انحرجت، قد بلغت من لدني عذرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري عسرا. بدأ يعتذر، ثم أقبلوا إلى قرية. هذه القرية أهلها بخلاء بخلاء، فجاءوا ودخلوا ضيوف ثلاثة، موسى عليه السلام وخادمه أو غلامه يوشع هو نبي أيضا والخضر. فلما دخلوا استطعموا أهلها، جو عند هذا راعي بستان وهذا صاحب دكان وهذا، السلام عليكم، احنا والله قوم يعني نحن عابر سبيل وجئنا قريتكم وكذا، يعني ممكن ضيافة بسيطة. كل واحد يقول لا ما عندي شيء ما عندي شيء. فأبوا أن يضيفوهما، ما فيه ولا واحد صار فيه كسرة مرجله يقول لهم ادركوا، فتركوهم ومشوا. الخضر مره ماشي على بستان، هذا البستان الجدار ما شاء الله من أحسن الجدران، إلا جهة من الجدار متهدمة ومتصدعة وبادية تتكسر، يعني ربما لو يضربها مثلا صبيان ولا يجيها ريح ولا دابة من الدواب تنهدم وينفتح البستان للداخل والطالع. فالخضر لما رأى البستان بيتهدم، رأى جدارا يريد أن ينقض، جاء بسم الله وأخذ طين وماء وتراب وحصى وبدأ يصنع ويعدل ويسد هذا الثقب ويسد هذا الثقب ويحط هنا حجر يمسكه ويحط يصلح الجدار. موسى قاعد يتفرج، قال الحين هذا يشتغل ببلاش، طيب راعي صاحب البستان لو قلنا له بنصلح جدارك وعطنا شوية تمر عطانا. فقال موسى للخضر هو يشتغل، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي المفترض قبل ما تشتغل تقول لصاحب البستان بصلح جدارك وتعطينا أكل، هؤلاء لا يستحقون من يخدمهم بالمجان، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك، أنت قلت لي إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لكن بشرح لك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ناس أخذوها السفينة جمعوها من أموالهم وهم فقراء وصاروا يصيدون فيها السمك. فلما ساروا أنا أعلم إن أمامهم قراصنة، قراصنة هؤلاء عليهم رئيس ملكهم، إذا مرت بهم سفينة صعدوا فيها السفينة ونظروا، كانت سفينة طيبة وصالحة، رموا أهلها في البحر وأخذوا السفينة، وإن كانت سفينة مكسرة وقديمة تركوها وتركوا أهلها. فأنا خربت السفينة عشان إذا رآها القراصنة ما يسرقونها، فهي في الحقيقة خير لهم، مثل مثلا لو واحد سيذهب بابنه مثلا إلى مكان يعلم مثلا أنه الولد ربما يصاب بالعين في المكان، تجي أمه تلبس الولد أحسن الثياب فيقولها لا لا لا أفضخي الثوب الحلو هذا، لبسيه ثوب عادي، والنعال هذه الجزمات اللي تلمع ما شاء الله اخلعيها ولبسيه نعال عادية، وبلاش تلبس، بلاش تمشطي شعرك كثير، لبسي طاقية بس تعال. تقول له أمي ليش تخرب الولد، ليش تخرب شكله؟ سيقول إنما أفعل هذا حماية له لمصلحته. مثل ما قال عثمان لما، ويروى مرفوعا أنه رأى غلاما صبيحا حسنا وقد جاء به أبوه إلى مكان، فقال عثمان للأب هل سودتم نونته، يعني هل خربتم شكله شوي بس لا يصاب بالعين من حسنه. فالخضر يقول لموسى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليش تعيبها؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة يأخذها غصبا. ها اقتنعت يا موسى أن خير لهم أني أسقط السفينة؟ طيب هذه مشيناها. والغلام، الغلام يقول ابن عباس كما ذكر ابن كثير أن هذا الغلام كان يهجم على بيوت الناس في الليل ويسرق، فأصبح مفسدا في الأرض، وإذا جاء الناس إلى أهله إلى أمه وأبيه وقالوا ولدكم سرق منا أو فعل، جعلت أمه وأبوه يقسمان الأيمان المغلظة أن ولدهم إنما بات في البيت. والله ما طلع من البيت، قسما بالله العظيم ما طلع من البيت، والله أنه على فراشه طول الليل، وهم كذابين. فهذا الغلام في شريعتهم استحق أن يقتل لأنه أصبح من المفسدين في الأرض، فاستحق أنه يقتل. لكن هم لأن أباه وأمه يحلفان كذبا دائما ولا في تطبيق للشرع عندهم، ما نفذ فيه الحكم. اللي عمله الخضر ما هو لما جاء للغلام ماذا فعل به؟ نفذ في شرع الله بس. فهو ليش اختاره الغلام من بين الغلمان؟ ما بينه وبينه عداوة، لكنه أمر أن يقيم الشريعة في هذا. ولذلك قال لما ذكر الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اقتنعت يا موسى؟ اقتنعت. طيب والجدار اللي صلحته؟ تصلح الجدار يا أخي، هذا البستان مليان تمر وعناب، ممكن يعطونا شوي؟ المفروض أنك ناديت يا صاحب البستان أعطنا كذا لنصلح جدارك، تصلح الجدار ببلاش. قال أشرح لك. وأما الجدار، أي ها الجدار وش قصته؟ فكان لغلامين يتيمين. طيب غلامين يتيمين لكن عندهم فلوس في المدينة. إذن ما هم موجودين في القرية، الغلامين غير موجودين. أنت تقول لي نادي صاحب البستان يعطينا مكافأة، صاحب البستان موسى ما هو موجود. الغلامين لما مات أبوهم راحوا عند أخوالهم في المدينة، سكنوا، خرجوا من البلد كله، فكيف تريدني أطلب منهم أجرة؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. عشان كذا من بيعطينا الأجرة؟ طيب ليش صلحته؟ وكان تحته كنز لهما. الجدار هذا بالذات أبوهم مخبأ تحت الكنز. وكان أبوهما صالحا، أبوهم كرجل صالح يدعو يا رب احفظ ذريتي، يا رب احفظ المال بعد وفاتي، يا رب احفظ أموالي لا يعبث بها أحد بعد وفاتي، يا رب اجعل أولادي يستمتعون بأموالي. أبوهم رجل صالح دعا الله أن يحفظ الكنز، فالله أرسلني عشان نحفظ كنزه. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم قال وما فعلته عن أمري. ترى أنا ما آتي بالأفكار من عندي، لا، هذا أمر من الله لي، وحي. وما فعلته عن أمري، إذا من أمر من؟ من أمر الله. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. شفتها القصة الجميلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحيت إليه كما استمتعتم أنتم باستماعها، هو عليه الصلاة والسلام استمتع باستماعها. قصة فيها غرائب، يركبون سفينة يخرقها، يجوب غلام يقتله، يجي عند جدار يصلحه. ودنا أنها ما هي بثلاث مواقف، أنها 100 موقف، ممتعة ومفيدة. فإيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يرحم الله أخي موسى، وددنا أنه صبر، يعني ما استعجل، وددنا أنه صبر ليقص الله علينا من خبرهما عجبا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول يا ليت موسى ما استعجل، يا ليت ما استعجل بكثرة الاعتراض، يا ليته سكت وتأنى وحلم لأجل أن نسمع عجيب، ليقص الله علينا من خبرهما عجبا. ويونس عليه السلام بعثه الله تعالى إلى قرية نينوى في العراق، دعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فأبوا. المفترض أن يفعل كما فعل نوح من قبله، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن نوح هو أول الأنبياء على خلاف بعضهم يقول إدريس قبله، فنوح عليه السلام هو أوله وهو قدوة لمن يأتي بعده، كما قال الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. الأنبياء يؤمرون بالاقتداء ببعضهم، الأنبياء وإخوان علات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيونس جاء ودعاهم، ما هو نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ها هي يونس بدأ يدعوهم فأبوا. يا أخي أسلموا، الحق واضح، أنتم تعبدون أحجار وتعبدون أصنام، أسلموا الحق واضح. فأبوا، غضبهم ودعا عليهم، وجاء عليه الصلاة والسلام وأشار إلى سفينة في البحر، وقفت السفينة، ركب مع السفينة ومضى. ليش تستعجل؟ فأمر الله تعالى لما ألقي في البحر أمر الله الحوت أن يلتقمه، فالتقمه الحوت إلى آخر القصة. لكن الله تعالى رحمه بعد ذلك وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ثم من رحمة الله به قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الاستعجال مذموم إلا في ما نصت الشريعة عليه، الاستعجال في التوبة، الاستعجال في إكرام الضيف ونحو ذلك من الأمور التي تزوج البكري إذا بلغت مثل ما جاء في الحديث. لكن التأودة والركادة وعدم الاستعجال هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عقبة بن الوليد إلى بني المصطلق ليحضر زكواتهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صار عند قوم زكاة يرسل بعض الصحابة حتى يأتوا بالزكاة. يأتي الصحابي إليهم ويقول لهم مثلا كم عندكم من الغنم، كم عندكم من البقر، من الإبل، من كذا، ويجمع اللي عندهم ويأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه القبيلة. لما اقترب منهم هم فرحون بمقدم رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فرحانين به. فلما أقبل هو 3-4 معه خرجوا إليه بسلاحهم ورماحهم وسيوفهم على خيولهم، خرجوا يستقبلونه عند مدخل البلدة. هو لما رأى هذا المنظر ظن أنهم خرجوا لقتاله، شاف السيوف والرماح اللي تلتمع في أشعة الشمس، قال أكيد إن هؤلاء الآن بيقتلوني أنا ومن معي. وكان في ذلك الحين القبائل حديثة الإسلام، ما صار لها وقت مسلمة. فلما رأى المنظر سيوف ورماح خيول طالعين ويتلفتون ويناظرون بعض كل واحد بسيفه، قال أكيد الآن لو أقرب شوي قتلوني وأنا وأصحابي. ثم ولاهم ظهره ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله منع بنو المصطلق زكواتهم وخرجوا لقتالي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الآن أسلموا ويقولون ارسل لنا من يعني يأخذ زكواتنا وبعدين في الأخير يرتدون وبيقتلون لي أنا مرسله؟ فجهز النبي عليه الصلاة والسلام سرية عليها خازم الوليد

لكن في طياته مخفي لك خير أنت ما تدري عنه، ربما كان فيه خير أنت لا تعلمه. أحيانا واحد فرضا يولد له ولد ويكون هذا الولد معاق مثلا، ويتعبه ومعاق ذهنيا ومعاق في جسده ومستشفيات وأطباء وأنابيب أكسجين ومدري إيش، ويتعب معه ويظن أن هذا الولد ليس خيرا له، ويقع في نفسه يعني يا ليت أن الله يقبضه إليه وأرتاح. ثم بعد 5 سنوات 10 سنوات يحصل موقف معين، ويعلم شخص مثلا بوضع هذا الولد ويأمر بهدية لوالده مثلا بيتا واسعا وسيارة وسداد ديونه، وربما يصل إليه من البيت وغيره مقدار من المال لو يقعد يشتغل 100 سنة ما استطاع أنه يجمعه، فصار هذا الولد خير لك وأنت لا تعلم. أنا بعطيكم شيء واقعي، في شخص كان متزوج وعنده أظن 2 أو 3، أوضاعه المادية يعني رديئة وبالكاد يقدر أنه يعني يوفر نفقة زوجته وأبنائه ويسدد أجار البيت، فاقترح عليه واحد من زملائه قال يا أخي أنت ليش ما تحول شغلك للعصر والصبح تشتغل معقب، معقب يعني أنت عندك شغل في الجوازات يجي يأخذ أوراقك خلصها، عندك شغلة في المرور، عندك شغلة في وزارة الصحة، عندك كذا، معقب يعني خلص معاملة وتخلي شغلك دوامك العصر. جاء وقدم على عمله وصار دوامه العصر وصار الشغل يشتغل معقب، يطلع له في الشهر 500 ريال 600 1000. فكان هناك رجل توفي تاجر كبير وزعت أمواله، وأولاده عندهم معاملات في المحكمة يبغى لها متابعة، وجاه المعقب وبدأ يتابع لهم، أعجبوا به بأمانته وخلقه ولطفه ويعني وأسلوبه وذكائه وحسن تعامله ومروءته، فعرضوا عليه أن يزوجوه أختهم. قالهم يا جماعة أنتم تجار والبنت هذه تملك ملايين، ما أنا اللي ماسك أوراقها ملايين، وأنا رجال وضعي المادي سيء ورديء وعندي زوجة وأطفال. قالت البنت أنا موافقة، أنا موافقة حتى لو عندك زوجة وأطفال أنا موافقة، أنا أعجبت بخلقك ولطفك، تزوجها. فغضبت زوجته الأولى، وطبيعي الغضب هذا الغيرة طبيعي يعني، وراحت لأهلها فترة زعلانة، وبعدين رجعت ثم راحت مرة ثانية، وصارت كل مرة ترسل رسائل تهديد لتلك الفتاة الزوجة الجديدة، وذيك تغير رقمها ثم تلقى رقمها مرة ثانية وتبدأ ترسل تدعي عليها والله يجعلك كذا خربتي بيتي وفعلتي وفعلتي، واستمرت على هذا الحال وتطالبه يا أنا يا هي، حتى غاضبته وراحت عندها لها قالت خلاص ما بيك، وقدمت على المحكمة طلب خلع طلقني يعني افسخ النكاح بيني وبينها. والرجال يقول طيب ليش أطلق يا فلانة أركدي يا فلانة، ما هذه خربت بيتنا وخربت حياتنا وكذا. فهم في الرياض، فذهب يوم من الأيام مع زوجته هذه الجديدة بعد مضي فترة أظن حول سنة أو أكثر شوي، ذهبوا يتمشون في الشرقية وهم راجعين صار لهم حادث. فلما صار الحادث توفيت الزوجة مباشرة، وهو أصيب إصابة بليغة لكن ما توفي، حمل إلى الإنعاش وتوفي بعد 2 أسبوع. فهي الزوجة لما ماتت من اللي ورثها؟ من ورثها؟ ورثها الزوج، طبعا في ورثة ثانيين بس هو بيرث الأكثر، بيرث لك كذا مليون يعني. وهو لما مات من بيرثه؟ ورثه زوجته وعياله. ايه، ففي الحقيقة ان زواجها ذاك كان طريقة من طرق الرزق قدرها الله تعالى لهذه المرأة ام الاطفال، هي في الحقيقة رزق يعني. المرأة لو شق الغيب أمامها ونظرت وش بيصير بعد سنة ونص، كان قالت الله يجزاك خير على زواجك، الله يوفقك، لا والله تكفى لا تطلقها. والمرأة هذه اللي كانت مقدمة خلع على المحكمة، كان القاضي يعطيها موعد بعيد، وتجي تقول لها إلا قدم الموعد، قدم الموعد. بالله لو قدم الموعد إيش بيحصل؟ لو قدم الموعد وفسخ النكاح كان تطلع من ورثة، يرثها العيال الصغار اثنين إن كان عنده أم ولا أب. فصار خيرا لها وهي لا تعلم. وكم من محنة في طيها منحة، كم من أمور يقدرها الله تعالى على العبد وهي خير له وهو لا يعلم. ولذلك لا تستعجل دائما في الحكم على الأمور اتخاذ قراراتك، ربما أن الله تعالى قد خبأ لك في الغيب أشياء أنت لا تعلم عنها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، تعلم أنهم في الحديبية لما جاءوا، جاء 1400 صحابي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يعتمروا، وجاءوا للعمرة، ما جاءوا ترى يعني مقاتلين أو كذا، جاءوا معتمرين حتى عليهم ثياب الإحرام. فلما وصلوا إلى مكة منعتهم قريش من الدخول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هم كل العرب يدخلون، ثقيف يأتون ويدخلون يعتمرون، بكر يدخلون، خزاعة يدخلون، المشركون من كل مكان يأتون يدخلون يعتمرون، لكن لما جئت أنا وأصحابي تمنعوننا من الوصول للبيت، قالت قريش ما في ولا توصل للبيت. وطلعت قريش عند الحديبية. الحديبية يمكن تعرفونها، إذا جئت من جدة إلى مكة شفتوا تفتيش الشميسي، نقطة التفتيش اللي في الشميسي، هذه المنطقة هي الحديبية، يعني قبيل مدخل الحرم، حدود الحرم. فجاءت قريش ووقفت والنبي عليه الصلاة والسلام واقف، وصارت قريش ترسل للنبي عليه الصلاة والسلام أشخاصا يتفاوضون معه. أرسلت عروة بن مسعود الثقفي، وأرسلت سيد الأحابيش، وأرسلت كان من ضمن اللي أرسلتهم رجلا، رجل فصيح حسن الكلام، خطيب لسانه منطلق. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه. فعمر رضي الله عنه موجود، وعمر رأى أنهم قد صدوهم عن المسجد الحرام الآن أكثر من 20 يوم، وإحنا جالسين بالشمس والحر والهدي معنا، وإحنا الغبار يضربنا من كل جهة ومانعين نوصل لمكة. فعمر يتمنى لو ندخل ونقاتل. فلما سمع عمر رضي الله عنه، سمع كلام سهيل بن عمرو، كلام الحسن والمخارج الحروف واضحة، وكان العرب يتنافسون في البلاغة كما تعلمون، فقال عمر يا رسول الله إذن لي أن أكسر ثنيتيه الأسنان الكبار اللي قدام، يعني وهو ماشي يا رسول الله أنا أجيبه ببقس كذا وأكسر أسنانه اللي قدام، عشان إذا جاي يتكلم ما يقول أحسن الله إليك، يقول أحسن وما عاد يعرف يتكلم. خلهم قريش ما عاد يبقى عندهم خطيب، قريش إذا بغوا يرسلون ما عاد يقدرون يرسلونه، إئذن لي أن أكسر ثنيتيه. وفي السابق ما عندهم والله تتكسر أسنانك وتروح تسوي ابتسامة هوليود، ما عندهم، عندهم تكسر أسنانك ما حد معالجك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شوف التربية على الركادة، تربية على التأودة والحلم، لا تستعجل يا عمر، اركد اركد. قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر دعه فلعله أن يقوم مقاما تحمده فيه. ترى بيجي موقف تقول له بيض الله وجهك وجزاك الله خير، نفعنا الله بفصاحتك اليوم، يا عمر دعه فلعله أن يقوم مقاما تحمده فيه. سكت عمر، شوف الركادة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومضت سنوات بعد الحديبية، الحديبية في السنة الرابعة ترى للهجرة أو الخامسة أو على الخامسة، ومضت 5 سنوات ونصف وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، ونسى عمر الموضوع خلاص. ثم لما قامت حروب المرتدين وارتد بعض أهل مكة والقوا بعض البوادي اللي حولهم، من اللي قام يخطب ويثبت الناس؟ سهيل بن عمرو، أسلم هو طبعا. فقام سهيل بن عمرو وأخذ يقول: أيها الناس، الله الله بدينكم، اثبتوا على دينكم يا قريش، لا تتولوا، لا تكونوا كأهل البوادي يا قريش. وعمر ينظر إليه، هالفصاحة وهالكلام، هو يثبت الناس على الدين. تذكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا تكسر أسنانك، لا لا لا لا تسوي بالرجال شيء، لعله أن يقوم مقاما تحمده فيه. شوف الركادة والتأودة وعدم الاستعجال، اركض لا تستعجل. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، وتدري النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يعني فيه نوع من الحماية عليه، لأن أبا طالب عمه كان يحميه، فقريش ما تستطيع أن تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغت قريش مني ما بلغت إلا بعد وفاة أبي طالب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مات أبو طالب، ومات أيضا شخص آخر، هذا الشخص كان يصبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، إذا خرج وقال له: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، يجي هالشخص يصبر، اللي هو خديجة رضي الله عنها. فكان عنده عليه الصلاة والسلام نصير خارجي وعنده نصير داخلي في البيت. ماتت خديجة رضي الله عنها ومات أبو طالب في سنة واحدة، وبدأت قريش تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع البيت ما يجد إلا أيتام بناته، فاطمة وغيرها رضي الله عنهم، أمهم ميتة وهو اللي قائم عليهم. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، يعني ربما يكون أهل الطائف يعني هم الذين يناصرونه وكذا، ولو أنهم ناصروه لوجدتم اليوم أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف. الحين الناس يروحون للمدينة ولا لا ليصلوا في المسجد النبوي، كان يصير المسجد النبوي في الطائف، على الأقل أقرب لنا في الرياض إذا بغينا نروح المدينة يعني، وأبرد شوي. فلكن سبحان الله، الله تعالى يختار من البلدان ما يشاء ويفضل بعضها على بعض، فاختار الله له المدينة. فخرج عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف، وتعلمون ما حصل، كذبوه ورجموه سفهاؤهم بالحجارة، حتى مضى وجلس بلغ إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب بينه وبين الطائف حول 30 كيلو، وجلس عليه الصلاة والسلام متعبا مرهقا مشغول البال: الآن أنا إذا رجعت إلى مكة ماذا سيقول لقريش؟ أنا طالع من قريش وأنا أقول سيبدلني الله يعني بخير منكم، وإن شاء الله بلقى من ينصرني، ثم قريش يرجع لهم وأولئك حدفوني بالحجارة، ماذا ستفعل بقريش الآن؟ في هذا الحال النفسي اللي كان يحيط بالموضوع كله، ينزل جبريل من السماء ويقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قل: يا محمد السلام عليك. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره: السلام عليك يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. عمره صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين فوق 50 سنة، قال: الله سمع قول هؤلاء طائف، وسمع قولها المكة بعد لك، وكان الكلام موجه عن مكة ترى، ما هو عن الطائف، لأنه يقول قول قومك، قومها أهل مكة، وما ردوا عليك. طيب يا جبريل، وإن الله قد بعث معي ملك الجبال، أؤمره بما تشاء. هذه اللحظة كانت لحظة قوية للانتقام، التشفي، تبرد كبدك، تشفي صدرك من اللي من أبي جهل وأبي لهب وهاللي يستهزئون بك في كل مكان، أدبهم صح. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله ابتعثني إليك، فإن شئت، يعني ما يحتاج تفكر ماذا تطلب مني، أنا بعرض عليك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فالأخشبان جبل أبي قبيس وجبل آخر. أبو قبيس هو إذا جئت اليوم تدخل الحرم من باب الملك عبد العزيز